يكون يجوز إنابة الثاني منابة النائمة على الفاعل إذا بني المفعول بشرط عدم اللبس، فإذا التبس لا يجوز إلا إقامة الأول للثاني. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تدعو بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، من عليك ما تعظم بعين مصائب الدنيا.